الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز المؤمن العزيز الجبار الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى

يسألونك عن الساعة الله أكبر

ده ما فينا الحب والله كان الخشوع والله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجباد كالعهن المنفوش فليدع ناديه فندع الزبانيه وتكون الجبال